بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. تنبيه: قد علم مما تقرر انقسام النهي في هذه الأوقات إلى ما يتعلق بالزمان، وهو ثلاثة. علم مما تقدم، أنها خمس أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، سبب متقدم عليها، قسم هذا. ثم لما عدها عد زمانا وعد فعلا. أما الزمان فهو عند طلوع الشمس حتى تمتد، وعند غروبها حتى يتم غروبها. وأما الأفعال فبعد صلاة، وأيضا عند الاستواء الأوقات تأتي عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها. وأما الأفعال فعند بعد صلاة الصبح أداء، وبعد صلاة العصر أداء. هذا عده فيما تقدم. ففهم من هذا، إذا كان أردنا التفصيل، أن لهذه الأوقات إلى ما يتعلق بالزمان وهو ثلاثة، يعني تراها موزعة على نوعين: نوع روعي فيها الوقت، ونوع روعي فيه الفعل. فأما ما يتعلق بالزمان فهو ثلاثة أوقات عند الطلوع، طبعا مفهوم عند طلوع الشمس ولو مآل الشمس مفهوم، كما جاء في الآية الكريمة: حتى توارت بالحجاب. توارت بالحجاب مو مذكورة الشمس، وهي اللي توارت، مفهوم المعنى أن الشمس توارت بالحجاب، يعني حان غروبه وفاتته صلاة العصر. عند الطلوع وعند الاستواء وعند الغروب تنقسم إلى ما يتعلق بالزمان وهو ثلاثة، وإلى ما يتعلق بالفعل وهو وقتان. وقتان معنى صلاتان. زمان نقول وقتان بمعنى الزمان، رجعوا كل زمان، لكن المقصود الذي وقتان صلاتان، وإلى ما يتعلق بالفعل وهو وقتان، يعني صلاتان. بعد صلاة بعد الصبح أداء، فاللي كررها فعل صلاة الصبح. أما لو أذن الصبح ولم يصلي الصبح فلا كراهة إلى أن يصلي الصبح. نعم. بعد صلاة الصبح أداء، ما إذا واحد فاتته صلاة الصبح وأراد أن يقضيها مثلا بعد الظهر أو في وقت آخر فصلى الصبح، لا يكره بعدها الصلوات، يعني نقول أنه مكروه لأنها بعد فعل الصبح، بده يكون فعل الصبح أداء في وقتها. وبعد العصر كذلك، يعني أيضا أداء. وتقسيم هذه الأوقات إلى خمس أوقات هي عبارة الجمهور، وتبعهم في المحرر عليها على عدها خمسة، وهي أولى من اقتصار المنهاج على الاستواء وعلى بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، يعني ما ذكر طلوع الشمس ولا غروبها. نعم. قال الإثنوي، هم دائما بحط الهمز من فوق، والأصح الكسر. قال الإثنوي: والمراد بحصر الصلاة في الأوقات المذكورة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية، وإلا فسيأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة. الأوقات الثابتة خمسة اللي تقدم، بس في أوقات مو ثابتة ككراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة. إقامة الصلاة ليس لها وقت معين، إذا أقيمت الصلاة يقول في الحديث فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة ما في يفز الواحد إذا صلي نوافل، ألا ما بقى صلاة إلا المكتوبة طالما أقيمت الصلاة. هذا أيضا مكروه، كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام، يعني وفي وقت صعود الإمام ممكن نقرأها ووقتها كمان. أيضا تكره وقت صعود الإمام لخطبة الجمعة، يعني مو شرط يكون بدأ في الخطبة، ما تستوى على المنبر صار ما في نوافل، بده ينتظر بقى الخطبة والاستماع إلى الخطبة. إلا من دخل جديدا للمسجد والإمام في الخطبة فيصلي صلاة تحية المسجد ركعتين خفيفتين ثم يجلس، هذا إذا كان قبل أن يجلس، إذا جلس فقد فاتته. يعني في ناس من بعد ما بيعدوا السر يفز بده يصلي تحية المسجد، ما عاد فات وقتها، متى جلس فات وقتها. وكان كثير من الناس يفعلونها بين الخطبتين، يعني إذا جلس الإمام من الخطبة الأولى ليفصل بين الخطبتين، في ناس يفزوا يسننوا في تلك اللحظة. لا تصح السنة ولا ينبغي التنفل، بده ينتظر ولو كان الإمام هلا ما عم يخطب لكن جالس على المنبر. هنا اللي عم يعلق لك إياها بالجلوس ما عم يعلقها بالخطبة. نعم. كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة ووقت أو وقت صعود الإمام لخطبة الجمعة. وقت صعوده لخطبة الجمعة يعني وشرط يكون عم يخطب، لذلك ما دام على المنبر فلا صلاة نافلة ولو بين الخطبتين ولا تصح. وإنما ترد الأولى تبع صلاة التنفل في وقت إقامة الصلاة إذا قلنا الكراهة للتنزيه، يعني مختلف تكره الصلوات في هذه الأوقات الخمسة، فهل هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ إذا قلنا كراهة التنزيه فأيضا عند الصلاة المكتوبة تكره كراهة التنزيه، يعني بيكون ينبغي كان له أن يعدها. نعم. إنما ترد الأولى، ترد يعني الحصر بالخمسة أوقات، ترد الأولى الصلاة التنفل عند إقامة الصلاة إذا قلنا الكراهة للتنزيه. وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاته، لكن مو معتمد القولان، وبعد المغرب إلى صلاته. تمام. بعد المغرب، قبل صلاة المغرب يسن أيضا ركعتين ما بين كل أذانين صلاة، يعني قبل صلاة المغرب يصلى ركعتان نافلة بشمول الحديث بين كل أذانين الصلاة، يعني بين الإقامة وبين الأذان، سماهم أذانين للتغليب، من باب التغليب، ما تقول العمرين، عمرين يعني أبو بكر وعمر، والقمرين يعني الشمس والقمر، هذا بسموه باب التغليب. وبعد المغرب إلى صلاته، وقال إنها كراهة تحريم على الصحيح. قال إن الكراهة، كراهة الصلاة في هذه الخمسة أوقات، إنها يعني الصلاة في هذه الخمسة أوقات، إنها مكروهة كراهة تحريم على الصحيح. ونقله عن النص، نص الشافعي انتهى. والمشهور في المذهب خلافه، يعني أن كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. وأخبرني بعض الحنابلة، بعض علماء مذهب الإمام أحمد بن حنبل أتباعه، أخبرني بعض الحنابلة أن التحريم مذهبهم، يعني عنا في خلاف هل هو كراهة التحريم أو كراهة التنزيه. أما عند الحنابلة فهي مكروهة كراهة التحريم حسب ما حدثه العالم الحنبلي. أخبرني بعض الحنابلة أن التحريم مذهبهم، وخرج بغير حرم مكة، ألا تكره الصلاة بغير حرم مكة. ليش قال بغير حرم مكة؟ معناها في حرم مكة لا تكره، فلا يكره فيه في حرم مكة صلاة في شيء من هذه الأوقات مطلقا. لخبري يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لأن الصلاة بالحرم، الحرم المكي، تساوي 100,000 صلاة في غيره، وفي الحرم المدني تساوي 1,000 صلاة. نعم، بقية المساجد لا فضل لمسجد على مسجد. أيوة. أو نهار، في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وغيره، وقال حسن صحيح. ولما فيه من زيادة فضل الصلاة، نعم هي خلاف الأولى، يعني تصح الصلاة وليست بمحرمة ولا مكروهة، لكن خلاف الأولى خروجا من الخلاف. يعني بعض الناس قال ما استثنوا حرم مكة، قالوا ولو في حرم مكة تكره هذه الصلاة في هذه الأوقات. فمراعاة لهذا الخلاف، الأولى أن لا يصلي تحرى هذه الأوقات بالتنفل. وخرج بحرم مكة حرم المدينة، فإنه كغيره بالنسبة للناحية. ثم قال باب صلاة الجماعة. فصل في صلاة الجماعة، والأصل فيها في صلاة الجماعة، يعني في مشروعيتها وأنها مطلوبة، قبل الإجماع حصل الإجماع على تفضيل صلاة الجماعة، لكن قبل الإجماع من أين شرعت صلاة الجماعة؟ قال الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وإذا كنت فيهم، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وعلمه صلاة الجماعة في وقت الخوف، في وقت الحرب والجهاد. فإذا كان في وقت الحرب والجهاد تطلب صلاة الجماعة، ففي غيره وقت، ففي غيره من الأوقات من باب أولى. قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إلى آخر الآية سورة النساء الآية، يعني تتمة الدليل في تتمة الآية. وكان ينبغي أن يذكرها، لكن كانوا يظنون أنه ما في أحد ما يحفظ القرآن، لذلك يحسنون الظن ما يأتون بتتمة الآية. نعم. أمر بها، يعني أمر الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام في الخوف، يعني حالة الخوف. ففي الأمن من باب أولى. والأخبار أيضا، الأصل فيها الأخبار، الآية والأخبار، كخبر الصحيحين: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. معنى الفذ المفرد. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وفي رواية ب25 درجة. نعم. قال: في المجموع ولا منافاته، يعني ما في فرق بين الحديثات، بين الحديثات معناتها ما في منافاة، مو معناتها لا هذا مثل هذا، لا هذا غير هذا، لكن معناتها ما في منافاة، ما في تناقض. يعني إذا كانت ب27 فهي من باب أولى ب25، 25 داقين ب27، وفي رواية ب25 درجة. قال: في المجموع ولا منافاة، لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين. يعني المصلين اللي بيصلوا عم يؤدوا الفريضة على كل حال، لكن في تفاضل بين المصلين، الجماعة المواظبين الصلحاء الأتقياء العلماء الحفاظ يفضلون على غيرهم. فإذا كانت صلاة الجماعة بمثل هؤلاء تفضل ب27، وإذا كانت بعامة من عامة الناس ب25. عم يجعل هذا فرق بين الروايتين. ولا منافاة، لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين. ولا منافاة، لأن القليل لا ينفي الكثير عنا. هنا نقص العبارة. نعم. أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أخبره الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها. هذا أحاز فينا اللي طابعين الطبعة الجديدة. نعم. نحن حكيناها. أن ما في منافاة، كونوا ال25 لا تنافي ال27، لأن القليل يدخل في الكثير. نعم. وقد يكون اختلاف الروايتين أن الله تعالى أخبره أولا بال25 فخبر بها، ثم أخبره بال27 فخبر بها أيضا. على كل حال، في القاعدة العامة في الأصول أن العدد لا مفهوم له. يعني المقصود التكثير، مقصود أنه أفضل منها بكثير، ما مقصود تعيين العدد، العدد لا مفهوم له. نعم. وفي رواية ب25 درجة. قال: في المجموع ولا منافاة، لأن ذلك، لأن القليل لا يعارض الكثير، نعم، ولأن الله تعالى قد أخبره أولا بالخمس وعشرين ثم أخبره بالسبع والعشرين، وأيضا لأن ذلك يختلف عنكم هيما، يختلف باختلاف أحوال المصلين. شو كمان؟ ومكث صلى الله عليه وسلم. نعم، اطلع عنا. يعني قد يكون مثلا الإمام صاحب بدعة، وهنيك الإمام مو صاحب بدعة. ايوه، بصير الصلاة بهالجامعة أفضل من الصلاة بهالجامعة، وهكذا. ومكث صلى الله عليه وسلم دام مدة مقامه بمكة 13 سنة يصلي بغير جماعة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مقهورين. شو معنى كانوا مقهورين؟ يعني مغلوب على أمرهم. من أظهر إسلامه وأظهر إيمانه عذب أو ضيق عليه، وهكذا. فكانوا مقهورين. فلما هاجر يصلون في بيوتهم، فلما هاجر إلى المدينة أقام الجماعة وواظب عليها وبقي يصلي جماعة في المدينة، وانعقد الإجماع عليها. يعني اتفق أهل المذاهب وأهل العلم والصحابة على طلب ومشروعية صلاة الجماعة. وفي الإحياء الغزالي عن أبي سليمان الداراني أنه قال: لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه. بده يرجع يستغفر الله ويتوب حتى ما تفوت صلاة الجماعة. هذول أهل الأحوال، أهل القلوب، الله يعفو عنا. قال: وكان السلف، يعني الصحابة ومن بعدهم من التابعين، كان السلف يعزون أنفسهم 3 أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى. يعني إذا ما حصلوا تكبيرة الإحرام مع الإمام يعزي نفسه، يعز بعضهم 3 أيام. يعني وقع في مصيبة. و7 أيام يعزون أنفسهم إذا فاتتهم الجماعة. خلص الاستدلال على صلاة الجماعة. بدي أبين ترتيبها بقى. وأقلها إمام ومأموم. اسم الجماعة، اسم الجماعة. والمأموم لا يختلف، سواء كان صبيا أو كبيرا أو امرأة. المأموم طبعا المرأة ما بصير إمام. نعم، في بعض البلاد أهل خطبت المرأة وصلت فيهم إمام صلاة الجمعة. هذا من جملة التجاوز بالنسبة لحقوق المرأة. 7 أيام إذا فاتتهم الجماعة، وأقلها إمام ومأموم كما يعلم مما سيأتي. وذكر في المجموع في باب هيئة الجمعة أن من صلى في 10,000 وراء له 27 درجة. يعني كثرة الجماعة لا تنقص هذا الثواب تبع 27 درجة قلة الجماعة. فالذي صلى بجماعة تبلغ 10,000 له ثواب يزيد على المفرد ب27 درجة، ومن صلى مع 2 له ذلك، لكن درجات الأولى أكمل. حكيكم حكاية، قال ما وصلنا لآخر الدرس. زمان كان أخي الشيخ رحمه الله في رمضان يقرأ الدرس بعد الصبح في الحرم ذاك، بس كان صغير ما كان به الاتساع هذا، يمتلئ الحرم. يوم من الأيام تأخر، فجاء أحد الإخوان من جماعة الشيخ الخاصين والمحبين يريد أن يقوم واحد مقامه. دعا شخص أكبر مني في السن وإن كنت أنا أعلمه، دعاه ليقرأ الدرس بدل الشيخ، الناس قاعدة وعم تنتظر. استحى ما أراد أن يلبي الطلب، فأنا عمري شي 12 سنة تقريبا، قلت له ما تقلي إلي شو مالي عاجبك أنا، قال تفضل. قلت له خذوا الكتاب. أخذ الكتاب اللي عم يقرأ الشيخ فيه رحمه الله، اسمه كتاب المنن للشعراني. أخذوا الكتاب حطوا لي، كتبت من بين الناس عم طلع بالأرض، وقعدت ورا الكرسي وشفت هالناس والجمع هاد. قلت ما قال ذاك الخيال الخائف، قال نيالك اللي على الأرض. شو قعدني القاضي. بدينا بالدرس كما يبدأ الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، المقدمة اللي كان يقولها ومما من الله به علي، حكى عن صلاة تفضل صلاة الفجر ب25 ضعفا. واحد من المستمعين الكرام رحمه الله كان أهل صلاة، قال سمعنا رواية يقول ب50، ولا عم طلعت معك الرواية ب25 ضعفا، شلون بدنا نجمع بين الروايتين؟ دبرها بقى. نحن بالمدرسة متعلمين انه ضعف الشيء ومثال الشيء قده بمرتين، فقلت له الضعف قده بمرتين، 25 ضعف بيطلعوا 50، طلعت مضبوطة. انبهروا الناس انه شو هذا بيسن هذا، ما شاء الله العلم هذا، اذا كبر شو بيصير فيه؟ شايف لك اذا كبر بالعكس رجع للضعف، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. فهذا جوابها أن العدد لا مفهوم له والمقصود التكثير، هذا الجواب العلمي، ذاك الجواب شنكشة. أي بمناسبة 27 و25 حبينا نحكي لكم إياها. كان العمر شي 12 سنة تقريبا، هلا صار العمر 88 سنة. قدنا نشوف خلاص ولا لسه في شوي؟ الله يرحمنا ويحسن ختامنا. كما قال: وصلاة الجماعة في المكتوبات غير الجمعة سنة مؤكدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين، واختم لنا بخاتمة الحسنى يا أكرم الأكرمين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.